بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض. فرائض جمع فريضة الله. فرض بمعنى التقدير او اندازي رازي. فرائض مراد اغا ایسی دی چه قرآن کریم کی دو وارثان دو پار مقرر ذکر دی او دا شپگ حصی پا قرآن کریم کی ذکر دی، نصف، دارنگ ربع، ثمن، ثلث، ثلثان او سدس. باب قول الله يوصيكم الله في اولادكم الآيتين. حکم کوي الله تعالی سره د اولاد تاسو کې د مذکر د پاره به دوه برخې په مقدار د زنانه، زنانه له یو برخه او مذکر له دوه، لذکر مثل حظ الانثيين. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه فأفقته فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي، فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. الحديث بكتاب الأزوك 194 نمبر أو بكتاب التفسير تفسير سورة نساء 4577 نمبر ما نتير شوه. جابر رضي الله عنه ناجور وهم نبي الإسلام لتفوس لراغنه أو دسو بهم رامان دراواشونه ما ورلوی چې مال سره بسکوم زه بیمار ما سينه وفات شم د دې ترتیب بسکیږي د میراث. نبی رسول الله جواب رانه کو تر دې چې الله آیات میراث راو دی غلو. باب تعلیم الفرائض. باب د بیان د دې کې چې دا علم الفرائض د کول بل خودل. امام ابن ماجه په سنن کې حدیث ذکر کړه چې تعلم الفرائض وعلموها فانه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي. دا فرائض تاسو زده کوي او نور له خی دا نیم علم دی، ټول علم په مقابله کې دا نیم علم دی او دا علم دی چې زر به هیریږي. دا علم زر زده کیږم په دوه درې ورځې کې زده کولم شو په دوه درې ورځې کې در نه هیریږم. او دا اول شی دی چې زما د امت نه پورته کیږي. سند درې حدیث ضعیف دی خو خبره واقع ده دا علم زکیگی پاسانا و حیریگی پاسانا. وقال عقبة بن عامر تعلموا قبل الظانین یعنی الذین يتكلمون بالظن. عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ بوی چه علم حاصل کئی مخید اٹکلیانونا اگا خلق چه پا گمانا و اٹکل خبری کئی قیاس پسی روان دی نخبل عقل پسی او دو وحید نستابین دی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وإذا عند قمانون نبتاتي ذكى قمان أبطول خبرك غتد درو خبر ذا. ولا تحسسوا ولا تجسسوا يوم العيبون من أتوي جاسوسي مكوي ولا تباغضوا ولا تدابروا يوم السرى بغض مكوي أو يوم السرى تهجران مکوی قطع تعلق مکوی. وکونو عباد الله اخوانا وید الله بندگان اخبر مند کی رونا رونا شئی. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقتن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی مگدل دا انبیاءو مگنا پا میراس کے سلشی اولے دا مگنا چی سپاتی شی پریگی دو نو اغد امت دا پار صدقوی. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان فاطمه والعباس اتيا ابا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يومئذ يطلبان ارضيهما من فدك وسهمه من خيبر. حديث بار بار تاسلتي شو دا حديث ورپسې په باب کې کوم احاديث را روان دي کتاب المغازی کے 4033 نمبر داران کے 4040 نمبر مفصل و متول روایت تر لذکر شوے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ داران کے عباس رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ لراغلیو اید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراث تی مولا ملاوشی فدک کچھ داغی کم ازمک وادا آنگی پا خیبر کچھ داغی کم حیثوہ

او کپد باندې سقرز دې سې موارید نه موږ لرا رسیدلی. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابو سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. احاديث بار بار مخك تیر شوی کتاب الكفاله کم 2298 نمبر باندې تیر شوی. باب ميراث الولد من ابيه وامه. بچه با ده مور و پلار نسنگ میراس روڑی دلو پی میراس کی برخه کی سمیل هاویگی. وقال زید بن ثابت اذا ترک رجل او امرأت ابنتا فلها النصفو. کلش ریو سڑی یاد زناننا یو لور پاتشی لار مرش و لور تی پاتش و یا مور مرش و لور تی پاتش فلها النصفو نزی لور لبا نیم برخه ملاویگی. فا ان کانت اثنتین یو اکثر فله النصف رثان فچرت دولو نوی یا د دو نه سیواوی دی او سلور دی نو دی له بدو درې می ملاویږي. مثلا شپږ روپۍ ته نه پاتې دي نو سلور په پکې دی نه ملاویږي. دا سلور په شپږو کې دو درې می دی فلصات دي. فإن كان معه النذكر فشرط لدی جنکو سره الکم وی لدی لور سره وی وی نو بیا دی لپاره مقرره هي سدشته ابتداء په دی باندې کیږي. بودی ابي من شریکهم نو ابتداء بکی دیشی پا نور و شریکانو بانده ده زویل فروزونا فیعطا فریزته نو دی نور و شریکانو ده زویل فروزو لبخبلی حسی ورکولشی وما بقیا داغینا شکم مال سوا باقی پاتشی فلید ذکر مثل حظ الانسین نو ناریزا لبا ملاویگی ده زنانا ده دو برخو پا مقدار بانده. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهیمون قال حدثنا ابن طاووس عن نبیه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها مقرره سيخ قل مستهكين لوركي فما بقي بس كميش باقي باتش ذدي نفس فهو لأولى رجل ذكر نداب قريبي لشتدار دفاري كمش عصبون لي. تاسف علم الميراث كويلي سراجي بمويلي اغه کدا دي چې ذویل فروز چې قران د چا د پاره برخي او هيسي ذکر کړی دا دولس کسان دي. سلور پکې د نارینو نه دي او اته د زنانو نه. په نارینو کې څوک دي؟ اب دارنګي جدي صحیح دارنګي اخل ام من او زوج یو پلار دي په ذویل فروز کې د سړو نه او دویم نیکه دي چې قبل جدي صحیح ویل شي چې میت له نسبت کیږي نو په منځ کې زنانه ناراضي او دریم اخیافی رور دی چې صرف په مور کې در سره شریک وي او سلورم نمبر خاوند دی. دا سلور د ویل فروز د رجال او نشل د نارینو او د زنانو نه اتری یو پاغي کې زوجه ده خزا او دویم نور ده دریم نو سید اگر کلا دی وي نو سید وي کړه وسوي وي خو د زوی د طرف نه. دارنګه سلورم حقيقي خور ده اخت شقیقه چې ورلوي او پنځم اخت لابن اغا علاتی خور ده چې په پلار کې در سر شریک ده په مور کې نه ده. او شپږم اخت لابن اخت لامن اخیافی خور چې صرف په مور کې شریک ده په پلار کې نه ده. اوم مور ده ام او اتم جده صحیحه ده. اگر کدا په برا باندې ځن یاد ده دنیا نه یاد ده جده صحیحه غیلوې چې په منځ کې ام ناراضي میت له چې نسبت کیږي د پلار غمور یا د نیکه مور په بره باندې ده. او بیا عصبه تاسو په میراث کې ویلي چې په درې قسمه دي. یو له عصبه نسبیه چې دي په درې قسمه دي. یو له عصبه بنفسه وي بل له بغیره بل له مع غیره. عصبه بنفسه چې دي دا هر هغه مذکر لوي چې میت له نسبت کې نو په منځ کې زنانه ناراضي. او د دې څلور اصناف به اهل علم ذکر کړی په میراث کې تاسو ویلي یو لجزء المیت و یو لأصل المیت بل لجزء اب المیت او بل لجزء جد المیت. جزء المیت لکه میت بچی شول نوسی کلوسی پخکت ازا او اصل المیت نمراد ده ده اصول لی پلار نیکه ده پلار ده طرف نپبار ازا او درم نمبر جزء ابیه ده پلار جزی ترونه ده ترونه زامن ده عطبه دی او سلورم جزء جد دهی ده نیکاغ جز جزء ابيه المراد د پلار رونه دي او جزء جده دي المراد د نکاح غاولان دي. دا خلور اصناف دي د عصبا نسبيو او عصبا بغيره مع غيره غب زنانو کرا دي چه بل دو جناغا عصبا گردي. فدي حديث کی لغتول لإختصارا اشارة کرده چه الحق الفرائض بأهلها مقرر يسي خبل مستحقين لوركوي اما بقي فلي اولا رجل ذكرين ثم ال باقي پاتشين دا بقريبي رشتدار دفاري دي عصباونا. باب ميراث البنات باب دفع ويان دي ميراث دلونو كي. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن أبيه قال مرضت بمكة مرضا اشفيت منه على الموت فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله ان لي مالا كثيرا وليس يرثني الا ابنتي افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث كثير، انك ان تركت ولدك اغنياء خير من انت من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ فقال لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازدد به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، ولكن البائس سعد بن خولة. إشارة او فقير سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة. قال سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي. حديث تاسول مخي بكتاب الجنائز كم تير شوه 1295 نمبر يا بكتاب الوصايا كم در لتير شوه 2742 نمبر. وبه قال حدثني محمود قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو معاوية وشيبان عن الاشعث عن الاسود بن يزيد قال اتانا معاذ بن جبل باليمن معلما او اميرا. معاذ رضي الله عنه يمن لم يلراغل معلم يا امير او غورنر. فسالناه عن رجل توفي وترك ابنته واخته. لمغت تقوس كلو چي وسړي وفات شو او ددن يولور او خور فاتله. فاعطى الابنه النصف والاخت النصف. ردي خور لم نيبي سوار كړوا د فرضیت په تور باندې چې قران ورله حصہ مخرر کړی دا چې لور یو ویني به ورله ملاویږي او خور له دې مور کړو په اعتبار د تعصیب سره چې دا عصبه وګرځیدا بلا عصبه بغیر هیوی غیر د وجه دا عصبه ګرځیدلی دا لور چې کله یوازي دا غي میراث دا لري چې کله لار مور شو صرف لوته نه پاتې شو مور مړ شو صرف یو لور د دې له بدی میراث ملاوی یو کنه دو دی یاد دوه سیوادی په فلوسان به او کنه الک ور سره دی نو بیا دی عصبه او ګرځیدل د غیر د وجنا په نور وارثانو باندې چې مال تقسیم شي راغی چې صفات شي نو هغه بیا په دی باندې تقسیمیږي په لیرو او خويند باندې په قانون د ذکر مثل حظ الانثيين باندې. باب میراث ابن الابن اذا لم يكن ابن د وصي میراث چې کله زوی دی یو کس مړ شو وصیت نه پاتې د زوی د طرف نه او خپل زوی نشته مدان وسه قائم مقام د زویره. قال زید ولد الابناء بمنزله الولد. زید بن ثابت رضی الله عنه چې د فرایض په مسایلو باندې خپو ویدو هغه وی چې نوسی کم چې د زامنو د طرف نه دی دا په منزله د حقيقي بچو دی اذا لم يكن دونهم ولد کل چې دای په منځ کې د میت او دای په منځ کې بل بچی دی ذکرهم کذکرهم و انثاهم کانثاهم. پرې کې چې کم مذکر مسی دی نو دا په شان د مذکر بچی دی او دای کې چې کم مؤنث نوسی دی نو دا پشان د حقيقي لور دا يرثون كما يرثون ويحببون كما يحببون. دا سي ميراث بوري لکه څنګه چې خپل بچوني او نور وارثان بلا سي محروم کوي لکه خپل بچو سر چې نور وارثان محروم کیږي. ولا يرث ولد الابن مع الابن او چې کله خپل زوی موجود دی نو بیا وسيله سره ملاويږي. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. روايه مخي ذكر شو 1732 نمبر باني. باب ميراثه ابنه ابن مع ابنه ذن وصي ميراث لور سرا شلور دي موجود ده نو داغی چې کوم لور دستان وسیدا اغه ل بیا په میراث کې صبر خنه ملاویږي. او به قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابو قيس قال سمعت هذيل بن شرحبيل يقول سئل ابو موسى عن ابنه وابنه ابن واخت ابو موسى شرير رضي الله عنه رضي مساله باركي تپوشيو یو کس مرشوی لوت نه پاتې دا دارنګي د لور د طرف نه د زوی د طرف نه نو سيته پاتې دا و ابنه ابن د زوی لور دا و اخت دارنګي خور ته پاتې شوی فقال نو ته جواب ورکړو للابنه النصف د لور لبنی به سملاویږي د میراث نه ولل اخت النصف د خور لبنی به ملاویږي او د وسیله بسنی واتي ابن مسعود فسيتابعني ابن مسعود رضی اللہ عنہ لارشن وغب پر مسئلے کی زما تابیداری کی مطلب دا ما جسنگ جواب در کو داسی جواب باغم در کی اسوئل ابن مسعود و اخبر بقول ابی موسیٰ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نتقوس شویو او دا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ دا خبرم ورلہ ذکر مچی غب پر مسئلے کی داسی فیصلہ کری دا فقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ لقد ضللت اذن ومعنا من المهتدین فما ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ غنت فیصلہ وقان زبا گمرا شویم او دا ہدایت والا نبنیم اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم زب في سلكم فريقي فري مسلكي لك سنگ چ نبی کریم صلى الله عليه وسلم في سلك ريوا بيوي للابنه النصف ديلور لبا نيم مال ملاويغي وللابن ولابنه الابن السدس او دين وسيل بشفغ ميسه ملاويغي زكد زنانه ودلونو دو حصي دي ثلثان دم سواكينا نو دينا چ دي شپاگ مئیسا ورکا نو اغا ثلثان پلی سر برابر شد. مثلا مال لے نو مال کی شپاگ روپی دشان پاتی دی پلی شپاگو کی دی نیم ورکا نو دری روپی ملاو شد ورلا باقی دری پاتی فی نو دی سر چی شپاگ مئیسا دی ورکا چی یو روپی جوڑی گی نو ثلثان شد سلور روپی دی شپاگو ثلثان دی ولی ابنت الابن اسو دوسو دین وسید بشپاگ مئیسای چی ثلثین پی برابر شی تکملت ثلثین وما بقي فللاخت وباقي صفات شنو دا خور د فارق په طریقې د تعصيب باندې چې دا عصبه ګرځېدلې فاتينا ابا موسى فاخبرناه بقول ابن مسعود ومغراو ابو موسى رضي الله عنه له چې تا خدا سي جواب راکړ ابن مسعود رضي الله عنه دا سي وي فقال لا تسروني ما دام هذا الحبر فيكم او ابو موسى رضي الله عنه خو بي امانه د مسائل ته پوس مکوي ترکم چې دالو عالم پتا سو کې موجود ابن مسعود رضي الله عنه چې شنو مانه د مسلې ته پوس نه کوي باب ميراث الجد مع الاب والاخوه باب د فبيات دې کې چې د پلار او درو په موجودګۍ کې د نیکه میراث ورونه مشته پلار او مشته نیکه میراث کې برخه ملاويږي کنه وقال ابو بکر دا اجماعي او اتفاقي مسله ده چې کله پلار نی موجود نو نیکه د هغه قائم مقام ده خو د جد نه مراد جدي صحیح ده کوم چې د پلار د طرف نه میت له نسبت کې په منځ کې زنانه ناراضي جدي صحیح دا د پلار په ځای باندې چې کله پلار نی او جدي صحیح غیلوی الذي لا يدخل في نسبته الى الميت ام چې ميت له کله نسبت کیږي نو فرشته کې په منځ کې زنانه ناراضي دا صحیح نه مور پلار بلکې د پلار پلار وقال ابو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد اب ابو بكر ابن عباس وزبير رضي الله تعالى عنهم اجمعين دي وي جدي صحيح منزلي دفلار دي داغه پشان حکم دي چکل فلار دي اجمعي مساله دا وقرا ابن عباس يا بني ادم عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما دا ايات لسه چيا بني ادم اي ادم عليه الصلاه والسلام زامنو ادم عليه الصلاه والسلام دخل کو نکره او اب ور لويلي شي بچوله زامن ويلي شي واتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب و از روان شویم دیدیم دخل فلاران و پسیت ابراهیم اسحاق و یعقوب علیه الصلاة والسلام فداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجداد دی او قرآن ورل ذکر دا لفظ ذکر کرے آبائی و پدی کبانی اطلاق دفلار کی گی ولم یذکر ان احدا خالف ابا بکر فی زمانه او دا ندی ذکر چا ندی ذکر کری یو تن دی ابو بکر رضی اللہ عنہ مخالفت کړی دا په زمانہ کې نو دا اجماع سکوتی شو ابو بکر رضی اللہ عنہ ویلو چې د دې کو حکم فشار د پلار رضی کله پلار نی موجود دا قائم مقام در صحابو کې چې خلاف نه کړی او اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون په دا وخت کې د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ډیر زیات وکول په متفق شوی وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون اخوتي ولا ارث انا ابن ابني ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی وہی دالہ سنگا کی دیشی چنو اسید امان میراس ہوڑی علاوہ درون زمانا او زبا گنی میراس نوڑم دخبل مسینا تو پڑی کہ رد دے پاغ شاہ باندے شیغی وی نکہ درون دا وجن محروم کی گی اکالا دا مہی ترون موجودی وی نکہ لبسن ملاوی گی عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ پر قول باندې امام بخاری رحمت کی پدغه خلق باندې چې عبد الله ابن عباس وایي چې یریثنی ابن ابنی دون اخوتی ولا ارث انا ابن ابنی دا څنګه کې دی شي چې نو سید زمانه میراث وړي علاوه د رونو زمانه او زبغنی میراث نو موږ خپل نسینا ويذكر عن علي وعمر وابن مسعود وزيد اقاويل مختلفه فلي مسلكي علي عمر وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم مختلف اقوال راغلي دي واغ اقوال لا اعتبار نشته اسانيد كمزوري دي راجح قول دار شكل رونه موجود وي دو بياب دي كلي سملاوي دي دارونه داغه فار حاجب نشي گرزيده دي كه محروم كول نشي فذكر ذكر اثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وفي رضا حديث مختز قرشه وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هرك أغكسته إذا أغبارك نبي الإسلام فرمائي لي مرادنا أبو بكر رضي الله عنه إذا أغبارك نبي الإسلام تويلي لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته فترت فدي أمتك زسوك دوس ديون كوين وما بدأ أبو بكر رضي الله عنه فدوسين وليوي ولكن خلة الإسلام أفضل أو قال خير لكن دي إسلام غمرغرتيا ودوسك أفضل أو غرد فإنه أنزله أبا دي أبو بكر رضي الله عنه داني كده فلار فزي درزولي أو داي ويلي كأل أبو كأل جد أبو دانی که په بدلې د فلار دی چې کله فلار دی بده ولاه قائم مقام دی هغه په شان میراث بوري نو څنګه چې فلار پرونو باندې نه محروم کیږي نو دغه شان دی بلی کوم په محروم کیږي او قال قضاه امن یا ابو بکر رضی الله عنه فیصله کړی دا چې دانی که په بدلې د فلار دی باب میراث الزوج مع الولد وغيره اولاد سره بخاون له سوره میراث ملاویږي یو خدای مړه شو دا غینه خاون پاتې شو ورته بچی ودی زه یې به څنګه میراثي او به قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال كان الولد كان المال للولد وكانت الوصيه للوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمراه الثمن والربع وللزوج الشطر والربع دا حدیث په کتاب الوصایا کې باب لا وصیت لوارثین کې تیر شوه 2747 نمبر په تفسیر د سوره نساء کې در لته تیر شوه 4578 دا آیات منسوخ شوه چې په ابتدا کې صرف اولاد له میراثو او د والدینو لپاره به وصیت او بیا چې والدینو وحیسه الله رب العالمین دولي کې لږه حکم منسوخ شوه اوس وصیت نشته نو په تفسیر کې تاسو اوریدلی یا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما راایتا او بعض اهل علم وش آیات منسوخ لري اصول دا حکم استحبابي دي وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس وکړه چې خزه بلشي خاوند ته پاتې شو ورسره بچی دي نو دي خاوند له بسلور سلور به سملاويږي او باقي مال به بچو وي او کچرتا بچی ورسره ني نو بیا د خزه په مال کې به خاوند لدی به ملاويږي دغه شان که خاوند مړ شو خزه ته نه پاتې شو او کچرتا دي خاوند بچی دي وي ریخه له بیا سلور به سملاویږي او کنه بچی ورته دی بیا بدیل اته به ملاویږي باب میراث المرأه والزوج مع الولد وغيره خو یو خاون لبا اولاد وغيره سره سملاویږي او به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريره قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امراه من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او امة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لمنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها عقل نمرات ديته رواية مخي بكتاب الطب كدوة بريتير شبع 5758 أو 5759 نمبر ماني باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة ديلون سرد أخوين لعصبة قرزي اکل یو کس وفات شو دنه لونه پاتې او ورسره خوید دی دی دا خوید دی ورسره عصبه وګرځې دی او به قال حدثني بشر بن خالد عصبه هغه چاله وی چې د زویل فروز نه کومه حصہ پاتې شي باقی مند بیا دی یوري او کله ولا ډیره پاتې کی کله ولا ډو پاتې شي کله ولا لګه پاتې کی او به قال حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبه عن سليمان عن ابراهيم عن الاسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنه والنصف للاخت معاذ رضی اللہ عنہ په یمن کې را فیصله کړې و د نبی اسلام په زمانه کې چې وسړی وفات شو لور تینا پاتې شو ادارنګ خور او نصف للابنته و نصف للاخت مال بنیم دی لور لملاویږي په طریقې د فرضیت باندې او باقی نیم بلی خور لملاویږي په طریقې د عصبیت باندې ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي قيس عن هزيل قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا اقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم او قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام فرمایلی للابنه النصف ولابنه الابن السدس وما بقي فللاخت یو سره وفات شو لور او نوسی دی پات شو خور دا نوری لور لبنیم ملاویگی او دی نوسی لبا شپگم ایسا ملاویگی دیر پارا چی اغفل و ثان برابر شی او دی خور لبا ما بقیه مال ملاویگی پتور دا عصبیت ماندی لونه دا خویندو سر عصب گردی بابو میراث الاخوت والاخوات درون خویندو دا میراث ذکر وبه قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ونضح علي من وضوئه فافقت فقلت يا رسول الله انما لي اخوات فنزلت آية الفرائض في كتاب الفرائض باول كده لا حديث ذكر شو باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ابوس كيتانا ورلوه الله جواب دغه تاسو را حکم شرعي در ل بیانې فل کلال دا میراث بارکی او به قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبه عن محمد بن المنكدر او به قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال اخر ايه نزلت خاتمه سوره النساء اخر ايات د میراث متعلق او دریف احکام کې نازل شوی د دادو سوره نساء آیات دی استفسرت قل الله یفتیکم فی الکلاله دا حدیث سره په تفسیر د سوره نساء کې تیر شوی باب ابن عبد احدهما اخو لام والاخر زوجه باب د بیان د لیکي چې یو خزه مړ شي او د دینه دوه د تر زامن پاتې شي چې دا یو د دې اخیافی روري اخیافیرور اغلوی چې صرف مور دی وسر شریکې پلار جداوی او دا بلی خاوند دی زنانه وفات شو دو د تر ځامن تی نه پاتې شول خدایو د تر ځوی چې دی د دې اخیافیرور هم دی د مور دی طرف نه شریک دی او دا بلی خاوند دی په دې میراث وسنګ یو قال علی للزوج النصف وللاخ من الام السدس وما بقي بينهما نصفین علی رضی الله عنه وی چې خاوند لبنی مې سملاویږي او کمی چې د اخیافیرور دی د مور دی طرف نه دل بشپګه مې سملاویږي او کم چې باقی مال پاتې شو نصفین نو دا وځي په منځ باندې نیمیږي نو مال با شپږ کیسی شي شپږ مثلا شپږ روپۍ شوي نو په شپږ روپو کې درې روپۍ به خاوند لمیلاو شي دا کم تر زوی چې خاوند دی او یو روپۍ به پکې دی اخیافیرور لمیلاو شي چې د مور نه شریک رور دی نو پاتې شو دو روپۍ اغه په دې باندې دا سي تقسيمي کې چې یو روپۍ به یو لملاو شي بل بل لا نو خاوند له سلور ملاو شي او کم چې اخیافي رور د مور د طرف نه اغلب به ملاو شي او به قال حدثنا محمود قال اخبرنا عبيد الله قال اخبرنا اسرائيل عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن مات وترك مالا فماله لمواليه العصبه ومن ترك كلا او ضياعا فكان ثبوت يا سواله بچی پاتش فانا وليه فزي امدادي او زمواريم فالادع له نزل ور لروب للشم داغي زمواري بزاخلم قرض مرض بزا ادا کوم بچی بور لز ساتم او دا مال به دو وارثانو د پاره ای حدیث په کتاب الكفاله کې تسلته شوی کتاب الاستقراس کې افعاله کې 2298 نمبر او استقراس کې 2398 وبه قال حدثني اميه بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض باهلها فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر اصل رمز الشجره حديث ذكر كي مقرر اسي ولمستحقين لوركي نو کم چې باقی مال پاتې شي دا به قریبی رشتہ دار او عصبه د پاره ای. باب ذوی الارحام اباب د بیان د ذوی الارحام کې چې دای به میراث وړي کنه. ذوی الارحام هر غر رشتہ دار لوي چې غنه د ذوی الفروض نه ده قران هي سنه د ذکر کړي او د عصبات نه ده لکه تاسو په میراث او سراجی کې ویلي چې ذو الرحم چاله وي کل قریب ليس بذي سهم ولا عصبه او حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په فتح الباری کې ذکر کړی چې لیس اصناف دي ماما او ماسیرا دارنګ د مور د طرف نه نیکره او د لور د طرف نه چې کم اولاد د وسی او نوسی دارنګ خره او خرزته نه مراد دی وشول او اتم نمبر پدې کې بنت العم والعمه د تر لور او د پپولور نداء تشول نهم نمبر پکره العم اخو الاب لأمه اغا ترده چه پلار سره صرف پمور که شریک وی ده پلار اغا اخیافی رور او دارنگی لسم ده ابن الاخ لأمن استایو اخیافی رور ده ده اغزوه ده نداء پذب الارحامو که غلس اصناف نی دلی په میراث د اهل علم او اختلاف دي چې کله د الفروض او عتبنی دی له میراث ملاویږي کنه. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی ملاویږي به عام علما او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شنه دی له میراث نه ملاویږي د مال به بیا د بیت المال وی. او به قال حدثنا اسحاق بن ابراهیم قال قلت لابي اسامه حدثكم ادریس قال حدثنا طلحه عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ولكل جعلنا موالی و اذا هر یو د پاره مقرر کړی دی ګرځولی دی وارثان والذين عقدت ايمانكم اغا كسان جك لك شوي قسمون استاسو دا غيسرا قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري الانصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت جعلنا موالي قال نسختها والذين عقدت ايمانكم دا حديث فكتاب التفسير كي بتفسير سورة نساء 4580 نمبر ما نتير شوه عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما بوی چې دا ولذین عقدت ایمانکم دا آیات منسوخ ده ناسخ ورل دا آیات چې ولکل جعلنا موالی هر یو د پاره وارثان مقرر کړي. باب باب میراث الملاعنا دا خدای چې خاوند سره لعان کړي دا غیر میراث ذکر نو لعان کوم چې خدا د خپل بچی وارث ده د دې کم بچی په سبب باندې چې لعان کړل د خاون ورلوې د دې زمانه نه ده مې د دې بچی ته داخله به میراث وړي او د خپل خاون چې کوم فريق د لعان ور سره کړل داغه میراث نه شوړي. او به قال حدثنا يحيى بن قزعه قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رجلا لعن امراته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم د نبی اسلام په زمانه کې یو شړی هو ابن عجلاني خپل خزي سره لعان کړو وانتقل من ولدها او دې منتقل شوه او د دې د بچینا چې هغه شی زمانه نه ده او په بعضو نسخو کې راغلي دي چې وان تفا من ولدها د دې د بچې د ځان نه فکرو چې هغه شی زمانه نه ده. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نبي اسلام دا خزه او خاون جدا کړو متلاعنين والحق الولد بالمراه دا بچې د دې مور سره په وس کړو نو دا بچې چې مرشد متلاعن ملاعنه نو د دې بچې نه دا میراث وړي شي او خاون سره بس د دې کیسه ختمه شو دا غو میراث نشي وړي. باب الولد للفراش حره كانت او امه باب په بیان د دې کې چې بچي به د اغه چا نشمار لشي نسبت به اغه چا لکیږي چې داغه په بستر پیدا ده برابر خبره ده کله خزه ازادي او کوین دی زمين د مالک له بچي منسوب کیږي او د خزه خاون له بچي منسوب کیږي. نعوذ بالله که چرته ګنایم کړی دا نو شرعا نسبت به اغه چا لکیږي چې دا چا په بستر پیدا شوه دا خزه چې دا چا د نسبت بدل کیږي ګرندار لمه نسبت نه کیږي دا شان ویند چې دا چا د نسبت بدل کیږي ګرندار لمه نه کیږي. حدیث عائشه رضی الله عنها چې بار بار ذکر شو پرې کې بیا مصدف رحمت الله علیه ذکر کوي او به قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه كانت عتبه عهد الى اخيه سعد عتبه بن ابي وقاص بن روح سعد بن ابي وقاص له وصيت کړو أن ابن وليدتي سبعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد قال ابن أخي أعهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش بچه بد آغا چایی چه آغا پا بستر پیدا شوه دا مالک وینزه دا نو که دا دی وینزه سر معاد الله بل چا بدکاریم کرده خو چه بچه پیدا شده بد مالک حسابی گی ولی العاهر الحجر زانی و گنگار دا پارخو کانه ده رچر تا آغا شادی شده وی و زنا پی ثابت شو سنگتار کوله بشی ثم قال لی سودت بیتی زمعه احتجبی منه لما رآ من شبهه بی عثبه فما رآها حتی لقی الله دا حدیث په کتاب البیوع کې په تفسیر المشبهات کې تیر شوی دی باب تفسیر المشبهات 2053 نمبر باندې او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه عن محمد بن زياد انه سمع ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش بشيء بده صاحب الفراش مين باب الولاء لمن اعتق وميراث اللقيط بعد فبيان لذيكي چ ولا بد هغه چا د پاره چې غلام او ولد آزاد کړ غلام او ولد چې چا آزاد کړ دغه غلام به نور وارثان نشته چې مړ شو د میراث به د معتق له ورکیږي هغه به وارث وي او میراث اللقیت او د لقیت میراث یو ما شوم چې ته چا ومندو پته نه لګی چې آزاد دغه غلام دې مور او پلار او نسب نه معلوم نه د میراث به سکیږي وقال عمر لکه نن سبب باز ته مسپتالو چې ما شوم ملاو شي مور او پلار معلوم دي نو شو کې ځان سرغوزی او ځان له فمن دلیل بشی کی تدر میراث بس کی چې سر رسل مال راشي وقال عمر اللقيط حر عمر رضی الله عنه وی دا لقيط چې کوم غرزول شه ما شوم به چارا پور ته کو زیبه ازادي سابې غلام نه شي ګڼلې او د جمهور اهل علم مذهب دا دی چې د ولا بد بیت المال د پاره یې نه کوم مال پاتې نه دا په بیت المال کې کې خوده شي ټول مسلمانان پکې شریک دي او علما احناف چې نه یوالي من شاء دې کزان لسوک د چا سره ولا قائمول غوړي د اختیار د شری وې د فلانې زما ولي دی عجب رضی الله عنه وروي دا سي نقل دي علامه عيني رحمت الله عليه فعمدة القاري کې ذکر کړي خو اوس وخت سره چون کې بیت المال وغيرها شته نو کچر تداسي ماشوم پیدا شو نو د دې مال مصرف به بیا فقرا وي چې نور څوک وارثان نه وي او به قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإن الولاء لمن أعتق وأهدي لها فقال هو لها صدقة ولنا هدية قال الحكم وكان زوجها حرا قال أبو عبد الله وقول الحكم مرسل وقال ابن عباس رأيته عبدا وبه قال حديث مختير شوي عائشة رضي الله عنها بار بار كتاب الزكاة كم 1093 نمبر باني وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق ولا بدهاغ شهد فريش أو غلام ذات كري باب ميراث السائبة السائبي ميراث أو غلام وينذا كمالك أذاتك ودى ذاتي فوخك ورلويك لا ولاء لأحد عليك استاذ ولا حق شالب نملاويكي لذلك الميراث ذكر كي جمهور علماء احناف شافعية وحنابلة داوي كذلك ميراث بمعتق لي لا شاشي أذات كري اگر كذا يورلوي لي جتابا دي لا شا ولا نشتا وبعض اهل علمو كذا عامو مسلمانان دفار بذلك ولاوي وبه قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هذيل عن عبد الله قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون مسلمانان بذلك تسيب نقولو غلام وين زبه زادول ورلبوي کتابانه بده ولا حق نشانی او اهل جاهلیت بداسی تشیب کولو چې آزاد بکو او ورلبوي چې لا ولا علی احد علیک وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانه عن منصور عن ابراهيم عن الاسود ان عائشه اشترت بريره لتعتقها فاشترت اهلها ولاءها فقالت يا رسول الله اني اشتريت بريره لاعتقها وان اهلها يشترطون ولاءها قال فقال اعتقيها فانما الولاء لمن اعتق او قال اعط الثمن قال فاشترتها فاعتقتها قال وخيرت نفسها فاختارت نفسها وقالت لو اعطيت كذا وكذا ما كنت معه كما لا دبر مال سكراتين دخل الخاون مغسره فاتيكم قال الاسود وكان زوجها حرا اسود نخعيوي شري خاون ازاد قال ابو عبد الله قول الاسود منقطع امام بخاريوي الأسود بن يزيد النخعي قول منقطع له وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح عبد الله بن عباس رضي الله عنه قول كما دري خاون غلام منه